المجموع. فالدين الوحيد هو اللي قدر انه يوجه حب الذات لصالح المجموع. اما المدارس المادية البعيدة عن هداية الدين، تفضلوا شو طلعت لنا بشر، تجلى حب الذات عندهم، فالواحد فيهم مستعد يقتل الالاف بل الملايين عشان يبيع سلاح. وفي بلاد الغربية من اجل دولار بيقتلك، شك؟ وبنته بطردها، اللي بنته 18 بطردها من بيته، بقولها خلاص انا ما عدتش مكلف فيك. مخلوقات غير شكل. وبتسمعوا انت، الدين هو الوحيد اللي قدر يوظف حب الذات هذا، حافظ عليه ووظفه لصالح المجموع. برجع بقول، اذا الانسان لما يكون خالي من من من تربية الدين، يعني الدين ما ربى، لابد ان تظهر فيه صفات. اقصد الان بعض الصفات السلبية اللي جمعناها من القرآن، وأبصر نقدر نناقش اليوم بعضها ولا لا. مثلا وصف في القرآن بعيد عن هداية الدين، وصف الإنسان بأنه ضعيف، وصف بأنه يأوس، وصف. وعلى فكرة هاي لما يغيب الدين لازم تجدوها في المجتمعات، لما يغيب الدين هذه الصفات لازم تجدوها. ولازم نسأل أنفسنا، لما وصفوا بأنه ضعيف في أي سياق كان وصفوا بأنه ضعيف؟ ولما وصفوا أنه يأوس بأي سياق وصفوا بأنه يأوس؟ وين نوجد هذا الكلام في المجتمعات البشرية؟ إذا بتيسر لنا اليوم ممكن نيجي على بعض هذه الصفات. من الصفات إذن عند أي إنسان لابد أن تتواجد فيه هذه الصفات إذا لم يربي الدين. إذا ما ربهوش الدين لازم تتواجد فيه هذه الصفات، اللي هي ضعيف بس بظل يفهم في أي سياق، يأوس، كفار وكفور، وفرح وفخور، وظلوم وهلوع وجزوع ومنوع وعجول وقتور بخيل، وأكثر شيء جدلا وجهول وكنود. هذول لازم تشوفوهم في أي مجتمع لم يتربى على أساس من الدين حتما، لأنه هذه قوانين، لأنه قوانين ولا تبديل لخلق الله، هذه سنن ربانية، إنه هيك خالق الإنسان. بس طبعا زي ما قلنا، حتى هذه الصفات نأخذها في سياقها من آخر البحث فيها، نرجع. فأقم وجهك للدين.